الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب فضل من تطهر فصلى عقيبة. عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر: حدثني بأرجى عمل عملته عندك منفعة في الإسلام، فإني قد سمعت الليلة خشفة عليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لم أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لربي ما كتب لي أن أصلي. هذا حديث متفق على صحته. والخشفة الصوت ليس بالشديد، يقال خشف يخشف خشفا إذا سمعت له صوتا أو حركة. عن أبي بريدة، عن ابن بريدة قال: حدثني أبي بريدة، حدثني أبي بريدة قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ما أصابني حدث قط إلا توضأت ورأيت أن الله أن لله علي ركعتين فأركعهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهما. إسناده حسن، أخرجه أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم وفقه الذهبي. بما سبقتني إلى الجنة، سبق الخادم لسيده، وذلك يعني كأنه يمر بين يديه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل الجنة، ولكن المقصود أنه بين يديه كان في هذا المنام الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث إنما كان مناما، ورؤيا الأنبياء حق، ولذا قال: إني سمعت الليلة خشفة عليك بين يدي في الجنة. ومشيه أمام، أو قال بما سبقتني إلى الجنة، ليس أنه يدخل الجنة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يسير أمامه فيها إلى يعني المنازل لقرب بلال من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يسير بين يديه. وهذا يدل على قرب بلال من النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته العظيمة. فأنه كان يصلي عقب الأذان ويصلي عقب الوضوء، فقال بهما. وكذلك أنه كان دائما التطهر، لا يحدث إلا تطهر، لا يبقى مدة بغير طهور، رضي الله عنه. عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود في الصلاة في باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة، فأخرجه أحمد. لا يحدث فيهما نفسه كما في الرواية الأخرى، فهذا فضل من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ولا يسهو في أمور الدنيا فيهما، وإن حدث شيء رغما عنه فرده ولم يسترسل معه لم يضره إن شاء الله. يعني إن حدثه شيطانه فرده واستمر على يعني تركيزه في الصلاة وخشوعه فيها لم يضره إن شاء الله. عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. يعني لو مات على هاتين الركعتين إلى الصلاة التي تليها لكان من أهل الجنة بإخلاصه وإقبال قلبه على الله عز وجل ووجهه، أي وجهته، فهو لا يفكر في شيء إلا تحسين هاتين الركعتين. هذا كله فضيلة لمن تطهر وصلى عقبه. وهذا يعني هذا الباب في صلاة سنة الوضوء واستحبابها. والذي يظهر أن من قول بلال إني لم أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار يدل على أن هاتين الركعتين مشروعتين في أي ساعة من ليل أو نهار، وهو الصحيح أن أوقات الكراهة يشرع فيها هاتين الركعتين، وذلك لأنها صلاة لها سبب. والله أعلم. ركعتين فما زاد، ركعتين فما زاد، ما شاء الله أن أصلي ركعتين فما زاد. ممكن تكون أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة كذا مرة في نفس الرؤية، ويمكن أن تكون تكررت. لا، ده اللي جاي، الباب الجاي دول سنة الوضوء. التسمية لا مشاحة فيها، لكن الصلاة عند التوبة، قال باب الصلاة عند التوبة. ها؟ أوقات هي أصلا أوقات الكراهة والتعليم يا واحد، الصلاة لها سبب، تصلى في أوقات الكراهة أيا ما كانت قبل الغروب في ساعة في أي ساعة من الليل والنهار. ركعتين فما زاد على ذلك، لكن هو في أوقات الكراهة ما يزيدش على ركعتين. باب الصلاة عند التوبة. عن أسماء ابن الحكم الفزاري قال: سمعت عليا يقول: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله منه بما شاء، بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم ويصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. قال عفان وزاد فيه شعبة: يتوضأ ويصلي ركعتين يستغفر الله من ذلك الذنب إلا غفر الله له. قال: وقرأ هذه الآية: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا حديث حسن لا يعرف إلا من حديث عثمان بن المغيرة، ويروى عن شعبة ومسعر وغير واحد. قال المحقق: إسناده قوي، وأخرجه أحمد والترمذي والطيالسي. أخرجه الترمذي في باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، ورواه ابن جرير، وحسنه الترمذي وابن عدي وصححه ابن حبان، وجود الحافظ ابن حجر اسناده في ترجمة اسماء ابن الحكم في تهذيب التهذيب. وهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة عند التوبة، انه اذا تاب واراد ان يستغفر الله فليصلي الركعتين. ومنه قال من قال: من صلاة التوبة. أنا مانع من التسمية، التسمية زي سنة الوضوء. يا لم يقل بلال أرجى عمل عملته سنة الوضوء، ما قالش كده. سماها العلماء إيه؟ سنة الوضوء. إذا كتير من تحية المسجد، يا لم تسمى في السنة إيه؟ تحية المسجد. التسمية دي اصطلاحية لا تضر طالما أنه ثبت الإيه؟ الأمر. فصلاة التوبة مع أنه يصلي ركعتين يستغفر الله عز وجل فيهما أو بعدهما من ذلك الذنب. إذا يعني وعايز يستغفر منه يتوب يفعل. نعم. باب صلاة الاستخارة. عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وأجلي، فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، اصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال ويسمي حاجته، يعني عند قولي اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يوم يقول يسمي حاجته، اللهم إن كنت تعلم أن في سفري في هذا الوجه، أو تجارتي مع فلان، أو شرائي أو بيعي أو زواجي، وهكذا. قال هذا حديث صحيح، يقولها كده مرة وكده مرة، كده أحيانا وكده أحيانا. محتمل تكون شك من الراوي، أو محتمل يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قالها مرتين، مرة كده ومرة كده. لا ما يقولهاش في نفس المرة أو كده، ده لو قالها كده أو كده. ظاهر الأحاديث أنها تقال عقب التسليم، أنه قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. إذن هذا إنما يقال ركع ركعتين إذا أتمهما. شيخ الإسلام تيمية بيقول قبل السلام. خرجه البخاري والترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجه. قال الحافظ وفي الباب عن ابن مسعود وأبي أيوب وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر. حديث ابن مسعود أخرجه الطبراني وصححه الحاكم، وحديث أبي أيوب أخرجه الطبراني وصححه ابن حبان والحاكم، وحديث أبي سعيد وأبي هريرة أخرجهما ابن حبان في صحيحه، وحديث ابن عمر وابن عباس حديث واحد أخرجه الطبراني عن عطاء عنهما، وليس في شيء منها ذكر الصلاة سوى حديث جابر، إلا أن لفظ أبي أيوب اكتم الخطبة وتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلي ما كتب الله لك. الخطبة دي يعني اللي هو الدعاء، اكتم يعني ايه قبل ما تقوله خليه في نفسك، وبعدين قول ايه صلي ركعتين وقل بذلك. فالتقي بركعتين خاص بحديث جابر. وجاء ذكر الاستخارة في حديث سعد رفعه من سعادة ابن آدم استخارته الله، اخرجه احمد وسنده حسن. في رواية اخرى قال بدل معيشتي معاشي في الموضعين. وروي عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر صلى، اخرجه احمد وابو داود وابن جرير. فيه محمد بن عبد الله بن ابي قدامة الحنفي ويقول محمد بن عبيد مجهول، لكن الحديث له طرق والله اعلم. اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. وعن ابي بكر الصديق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد امرا قال اللهم خير لي واختر لي. قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه الا من حديث زنفل وهو ضعيف عند اهل الحديث. زنفل هو العرفي مكي سكن عرفات، تفرد بهذا الحديث لا يتبع عليه. الروايات الاخرى التي ذكرها ابن حجر تدل على انه يمكن ان يدعو هذا الدعاء من غير صلاة، يستخير من غير صلاة، ولكن الأفضل أن يستخير بعد الصلاة، كما أنه يستغفر من غير صلاة، ولكن الأفضل أن يصلي ركعتين ثم يستغفر. هذا أكمل والله أعلم. باب صلاة التسبيح. ركعتي الاستخارة يمكن أن تكون أي ركعتين من غير الفريضة، القيد الوحيد من غير الفريضة. فيمكن أن تكون قيد مطلق، قيد نفل مطلق، نفل مقيد كسنة راتبة، كقيام ليل، كتحية مسجد، كسنة وضوء، كل ذلك مشروع أن يجمع فيه نيات. باب صلاة التسبيح. عن أكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أهدي لك؟ ألا أمنحك؟ ألا أزودك؟ ألا أهب لك؟ ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟ صلي أربع ركعات من ليل شئت أو نهار، فإذا كبرت فاقرأ ما شئت، وإذا فرغت من قراءتك فقل 15 مرة الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم اركع. فإذا ركعت قلت وأنت راكع 10 مرات الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم ارفع رأسك فقل 10 مرات قبل أن تخر ساردا، ثم اسجد فقلها 10 وأنت سارد، ثم ارفع رأسك فقلها 10 ثم اسجد الثانية فقلها عشرا وأنت ساجد، ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تقوم، هي في جلسة الاستراحة، ثم قم فقرأ كما قرأت، ثم قلها 15 مرة بعد أن تقرأ، ثم قلها عشرا عشرا كما قلت في الركعة الأولى ثم الباقيتين، فإنه يغفر لك ذنبك صغيره وكبيره وحديثه وقديمه وعمده وجهله وسره وعلانيته كلها، إن استطعت كل يوم مرة، وإلا ففي كل جمعة مرة، وإلا ففي كل شهر مرة، وإلا ففي كل سنة مرة، وإلا ففي كل عمرك مر من الدنيا مرة واحدة. هذا الحديث ذكره أبو داود السجستاني في سننه من عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. موسى ابن عبد العزيز الذي رواه مرفوعا، ان هنا عن عكرمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ ايه مرسل، وموسى بن عبد العزيز اللي قال عن عكرمة عن ابن عباس سيء الحفظ، والحكم ابن ابان اللي هو الراوي عن ابان ابيه عن عكرمة صدوق عابد له اوهام، لكن الحديث طرق وشواهد كثيرة يتقوى بها، وقد صححه غير واحد من الحفاظ. وأخرج الحافظ طرقة وحسنه الألباني، وقد يعني تكلم عليه غير واحد. يقول ابن البغوي رحمه الله: وقد روى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكر الفضل فيه، وسئل عبد الله بن المبارك عن صلاة التسبيح فذكرها، غير أنه ذكر 15 مرة قبل القراءة وعشرا بعد قراءة الفاتحة والسورة، ولم يذكر بعد السجدتين قبل القيام، فقال: فإن صلى ليلا فأحب أن يسلم في الركعتين، وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. هذا ذكره الترمذي. أربعة على بعض أو اثنين واثنين. وقال: يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم، وفي السجود بسبحان ربي الأعلى، ثم يسبح التسبيحات، فقيل إن سهى فيها يسبح في السجدتي السهو عشرا عشرا، قيل له ذلك، قيل له ذلك، قال: لا، إنما هي 300 تسبيحة، 75 في 4، يبقى لا يقول في السهو عشرا عشرا إذا سهى يعني. هذا الحديث يعني رغم المقال فيه، لأن له طرقا والله أعلى وأعلم، وكلها فيها مقال، كلها فيها بعض الضعف، ولكن لكثرتها تتقوى والله أعلم. والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بذلك العباس بن عبد المطلب، وهو متأخر الإسلام، ويعني يظهر أن أخذه للقرآن ليس كثيرا، إنما أسلم نعم قبل ذلك، لكن لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الفتح. فالذي يظهر أن الصلاة التي فيها القراءة، قراءة القرآن، أفضل من صلاة التسبيح، فلو قرأ بنفس القدر آيات كتاب الله عز وجل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة قيام الليل فهذا أفضل، وثواب يعني القراءة، قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وإنما هي لمن لم يستطع القراءة أو الإطالة فيها، فالأولى أن يصلي الصلاة المعتادة وهي أكمل، وهي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن لم يحفظ القرآن فالأولى به أن يصلي صلاة التسبيح، لأنه ليس يستطيع قراءة القرآن. الشيخ ابن باز رحمه الله كان يضعف حديث صلاة التسبيح، الشيخ الألباني بيحسنه، والأقرب أنه لا يقل عن الحسن، لأن الضعف ليس شديدا مع تنوع للطرق. أما الاجتماع عليها جماعة فلم يرد في كتاب ولا سنة، فالأظهر عدم مشروعية الاجتماع على صلاة التسبيح. تخصيص بقى أن تصلى في ليلة معينة من الشهر أو من الأسبوع أو من السنة أو في رمضان ليلة 27، فهذه بدعة بلا شك، بل ليلة 27 الأولى أن يجتهدوا بقراءة القرآن، هي صلاة نعم ضمن القيام، لكن الأولى قراءة القرآن أفضل، قراءة القرآن أفضل حرف من القرآن بعشر حسنات. والله أعلى وأعلم. باب فضل التطوع. عن أنس ابن حكيم قال: قال لي أبو هريرة: إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به الرجل صلاته المكتوبة، فإن صلحت صلاته وإلا زيد فيها من تطوعه، ثم تقابل سائر الأعمال المفروضة كذلك. هذا حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وله شاهد عند أحمد والحاكم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح، وآخر عند أبي داود من حديث تميم الداري وإسناده قوي، ونقل المبارك فوري في شرح الترمذي قال: يحتمل أن يراد به ما انتقص من السنن والهيئات المشروعة، اللي ما انتقص من صلاته، اللي هو يقول: وإلا زيد من تطوعه، وفي نقص في صلاته من الهيئات المشروعة من الخشوع والأذكار والأدعية، وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة وإن لم يفعله فيها، وإنما فعله في التطوع. يعني ساعات الواحد يبقى خشوعه في النافلة أحيانا يكون أفضل من الإيه؟ من الفريضة، في يوم يكمل خشوع الفريضة من خشوع الإيه؟ النافلة. ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأسا فلم يصليه فيعوض عنه من التطوع، والله سبحانه وتعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضا عن الصلوات المفروضة. لذلك رجع شيخ الإسلام تيمية أنه هو من ترك الصلاة متعمدا يكثر من الإيه؟ من التطوع. وقال أبو بكر بن العربي: يحتمل أن يكون ما كمل له من نقص من فرض الصلاة وأعدادها بفضل التطوع، ويحتمل ما نقصه من الخشوع، والأول وعندي أظهر هو ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها في صلاة تركها مثلا، لقوله: ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال، وليس في الزكاة إلا فرض أو فضل. يعني مش مفيش خشوع في الزكاة مثلا، إما فقال: فكما يكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة وفضل الله أوسع ووعده أنفذ وعزمه أعم وأتم. يبقى في الحديث ده دليل على عدم إخراج من ترك صلاة متعمدة من الملة، وأن كفره كفر دون كفر، لأنه قال إيه؟ فإن صلحت صلاته، وإلا مفهوم إلا دي إن هو لم تصلح صلاته، صلاته غير صالحة فصار إيه؟ باطلة، ويبقى باطلة لكنه ما صلهاش. والله أعلم. قال: أبواب صلاة السفر. باب قصر الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمع أنس بن مالك قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وبذي الحليفة العصر ركعتين. هذا الحديث متفق على صحته. رواه البخاري في باب التقصير، تقصير الصلاة يعني قصر الصلاة، في باب يقصر إذا خرج من موضعه. حديث يدل على عدم القصر لمن على أهبة السفر، لا يقصر إلا إذا جاوز له البلد. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصر وكان على أهبة السفر في صلاة الظهر، وهذا يرد على قول من قال يفطر في الحضر ويجمع في الحضر، بل لا أعلم أحدا قال يجمع في الحضر، إنما ذكروا الإفطار في الحضر عن أنس رضي الله عنه وليس صريحا عنه، وإنما هو قول الحسن. والذي يظهر أن أنس رضي الله عنه كان خرج من البلد وأفطر خارج البلد، كما هو معتاد في أن الرواحل تكون مصطفة ومعدة للسفر خارج البلد كالموقف مثلا والمطار والميناء، فإن هذه دائما تكون خارج المساكن. ولذلك لو واحد راح إلى موقف محرم به اللي هو موقف الجديد ده خارج البلد بالتأكيد، وليس هناك مساكن حوله، فيمكن أن يقصر هناك ويفطر هناك ويجمع هناك، أما إذا كان داخل المساكن فلا. وكذا من وصل إلى المطار وإلى الميناء فإنه بذلك قد شرع في السفر، ولا يلزم أنه يركب الوسيلة التي يريد أن يركبها، مش لازم يركب الطيار، ده هو طالما مش على رجليه جزء وطلع برا البيوت ووصل إلى المكان الذي تركب منه الوسيلة فقد قطع جزء من السفر، شرع في السفر. يقصر في المكان ده ويجمع ويفطر. لا ما يجمعش في بيته قطعا ولا يقصر في بيته قطعا. والقول بالفطر في البيت باطل. لا انا اتكلم على واحد مسافر مسافر. ما بقولك اهو واحد مسافر مسافه قصر خرج من البلد. لكن لو هو دلوقتي رايح على سبيل المثال العجمي مثلا بس من الطريق السريع يبقى ده داخل البلد ده خارج من البلد ده مش هيقصر مع ان هو هيمشي في الايه بره البلد بس هو مش مقصده بلد تانية ده مقصده طرف البلد الايه الاخر ماشي كده. وبالتالي في فادي الامر ده بيوتها متصله مع اجزاء البلد الاخرى وبالتالي رغم ان هي بره المصانع بره البلد لكن هو مش رايح حته تانية ده هو رايح حاجه جوه البلد. المسافه بين المصانع وبين البلد مش مسافه قصر مش 9 كيلو. كويس جدا ماشي. بس كل ما واقف مكه جنب ما جوه البلد كل ما واقف مكه ماشي ما ينفعش. لا ما ينفعش لا يجوز له ذلك لان هو بيقول لك ما واقف مكه دي كلها جوه مكه. لو في حاجات بره مكه بره البيوت خالص يبقى هي دي لما يركب من عندها يبدا يجمع هناك ويقصر ينزل يصلي يلزمه النزول. هيروح المطار هيروح المينا هيركب اتوبيس لازم ينزل يصلي. ما ينفعش واحد هيركب القطر الساعه 2 مثلا وهيوصل الساعه 5 في الشتاء وهو ايه 5 دي كل المغرب يصلي في القطر. ما ينفعش الا ان هو يعني محطه السجابر دي وسط البيوت السجابر القطر بتاعتنا هنا وسط البيوت. دي ما ينفعش يقصر فيها ولا يجمع علشان معانا كده. انا ضربت مثال المطار عشان المطار ده بره البلد ومالها استعطت في الطريق ماشي يقصر وخلاص طلع بره البلد خلاص. لكن المطار والمينا دول بره البلد فعلا. المينا بره البلد لانها على البحر مباشره والبلد خلصت خلاص البيوت تبقى ورا. فكذلك المطار ده لازم يبقى فيه مسافه ايه يعني مسافه واسعه جدا من الايه من عدم البيوت عشان المطار الطياره والمواقف. موقف جديد زي ما قلت ان ده يعتبر ده بره البلد انه ما فيش بيوت حواليه. هو طالع من اللي في الشميسي دي بره البلد فعلا صح ده يقصد. نعم النوافل هياتي الكلام عليها بس لا مانع منها. ولم يكن النبي عليه الصلاه والسلام يواظب على رواتب فيها كانش بيحافظ على السنن الراتبه في السفر بس كان يصلي نافله عموما مطلقه. قصده ايه؟ احنا لسه ما فتحناش باب احنا لسه بنقول ايه اول حديث في الباب لسه موضوع القصد ده بيقول ابواب صلاه السفر هياتي ان شاء الله. لو ما احنا قلنا سيدي جابر ما تنفعش لا جمع ولا قصر. سيدي جابر دي جوه البلد. سيدي جابر دي تتهيألي البيوت هنا والبيوت هنا محاطه من كل مكان. فسيدي جابر ما تنفعش. ايوه اقول لك ابيس ومحرم به هم دول اللي ينفعوا. ان اللي يخرج منهم يبقى جاوز البيوت. قبل كده لسه ما جاوزش البيوت. يصلي في القطار او في الاستراحات. ويقصر فيهم بعد ما يخرج بره البلد. من اول ابيس يقصر بره البلد. لان قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان على اهبه السفر اهو وايه؟ وصلى ايه؟ صلى الظهر بالمدينه اربعا. عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وابي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من امارته ثم اتمها عثمان. هذا حديث متفق على صحته. قال رحمه الله قال البغوي اتفقت الامه على جواز القصر في السفر واختلفوا في جواز الاتمام فذهب اكثرهم الى ان القصر واجب وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتاده وحماد بن ابي سليمان وهو مذهب مالك واصحاب الراي. قال حماد يعيد من صلى في السفر اربعه وقال مالك يعيد ما دام الوقت باقيا. يا خبر ابيض جامده جدا يعني، صلاه عندهم ايه بطله. فقال اصحاب الراي ان لم يقعد للتشهد في الثانيه فصلاته فاسده، وان قعد اتمها اربعا والاخريان نفل، لان عندهم ان التسليم ما هوش ايه، ما هوش فرض. فاذا جلس التشهد الاوسط جعلوه مقام التشهد الايه الاخير، واعتبروا كده الصلاه تمت، لان التسليم ليس ايه، ليس فرضا، واثنين كمان نفل. وذهب قوم الى جواز الاتمام. روي ذلك عن عثمان وسعد بن ابي وقاص، وقد اتم عبد الله بن مسعود مع عثمان بمنى وهو مسافر، اخرجه البخاري. وبه قال الشافعي انه ان شاء اتم وان شاء قصر، والقصر افضل. وروي عن عائشة أنها كانت تصوم في السفر وتصلي أربعا، رواه البيهقي. في سألها عروة فقال لها لو صليت ركعتين، فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي، وإسناده صحيح. كأنها استنبطت أن الأمر مبني على المشقة وهي لا يشق عليها، وهذا الاجتهاد خلاف النصوص من عثمان رضي الله عنه ومن عائشة رضي الله عنها. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فإنه كان يصلي خلفه، أو صلى أربعا لأجل أن لا يفسر ذلك على مخالفة عثمان، وقد كثر الخلاف عليه. ولذلك قالوا له لما صلى عثمان أربعا، فقيل لعبد الله بن مسعود ذلك فاسترجع، قال إن لله وإنا إليه راجعون. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. وأخرج أبو داود أن ابن مسعود صلى أربعا، فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعا، فقال الخلاف شر، وقال إني لأكره الخلاف، إسناده صحيح، لأنهم كانوا يتوثبون عليه على عثمان، فرأى المصلحة في ذلك، والله أعلم. وهذا مصير منه إلى أن القصر ليس شرطا في صحة الصلاة، وأنها تصح الصلاة وإن كان إيه، وإن أتمها، ولا يلزم ذلك نفي الوجوب، فيمكن أن يكون واجبا وتصح إيه صلاة، يأثم بترك واجب ولكن لا تبطل الصلاة. وقال يونس عن الزهري أنه قال إنما فعل ذلك عثمان لأنه اتخذ الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها. وقال أيوب عن الزهري إن عثمان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عمائذ، فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربعا. إزاي إيه؟ وروي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتم الصلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة فما بال عائشة تتم؟ قالت أولت ما تأول عثمان، تأولت ما تأول عثمان، من أن القصر جائز أو أنه مع المشقة لا بأس أن يتم. وروي عن ابن عباس أنه قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، أخرجه مسلم. وقد ذهب جماعة إلى أن الصلاة في شدة الخوف ركعة واحدة يومئ بها. روي ذلك عن عطاء وطاووس والحسن ومجاهد وقتادة والحكم وحماد. وروي عن جابر أنه كان يقول في الركعتين في السفر ليست بقصر، إنما القصر واحدة عند القتال. وكان إسحاق بن راهويه يقول أما عند الشدة فيجزئك ركعة واحدة تومئ إيماء، فإن لم تقدر فسجدة، فإن لم تقدر فتكبيرة، لأنها ذكر الله. وقال الأوزعي في شدة الخوف صلى كل واحد إيماء، فإن لم يقدروا على ركعتين فركعة بسجدتين، فإن لم يقدروا فلا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول، وهذا الصحيح. فأما أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ذهبوا إلى أن الخوف لا ينقص من العدد شيئا، الصحيح أنه يجعل واحدة عند شدة الالتحام. وعن عائشة قالت كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصر الصلاة وأتم. حديث ضعيف قطعا. فيه سعيد ابن محمد ابن ثواب مجهول، وطلحة ابن عمرو المكي متروك. لذلك ده لا يمكن، ده لم يرد قط من طريق صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في الصف. قال رحمه الله: ولو اقتدى مقيم بمسافر قصر المسافر وأتم المقيم. روي عن عمر أنه كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. أخرجه مالك في الموطأ وإسناده صحيح. وروى أحمد عن عمران بن حسين قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول: يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر. فيه زيد بن علي بن جزر الجعان في تكلم فيه غير واحد. قال ابن البغوي: فلو صلى الإمام المسافر أربعا صحت صلاتهم على قول من يجوز للمسافر الإتمام، ومن أبطل صلاة الإمام بالإتمام أوجب الإعادة على القوم. وسئل سفيان الثوري عن مسافر صلى بمقيمين أربع ركعات قال: أرى أن يعيد المأموم المقيمون. قيل: فالمسافر؟ قال: لا يعيد. قد قال حماد: يعيد ولا يزيد، ولا يقتدى مسافر بمقيم أتم جميعا. لكن لا وجه لكي يجعلهم هم يعيدون وصلته صحيح، لا هذا وجه، يعني لا وجه له بالكلية. عودة مرة ثانية مسألة ان هو القصر في من يجمع ومن يقصر في ايه في وهو على اهبة الايه السفر، لا لن يسقط ذلك سنة الجمع. جمع التقديم غير سقط لما يكون مسافر اصلا. الجمع انما يكون عند الايه لما يكون سفر خارج بقى. هو ما خدش حكم المسافر الا ما يخرج برا البلد. ربنا انما قال: واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. يبقى امتى يبقى اسمه ايه يقصر؟ لما ايه؟ لما يضرب في الارض. اما اللي قاعد في بلد وجوه حدود البلد جوه بيوت البلد يبقى ليس بضارب في الارض ضرب السفر، وبالتالي فلا يجوز له ان ايه ان يقصر ولا يجمع ولا يفطر. يبقى ازاي نقول سقط؟ ما سقطش طبعا. جمع التقديم اول استراحه ممكن صح كده. المسافر المقيم يصلي هو اثنين وهم يكملوا اربعة. الافضل ان يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. والمقيم اذا كانوا مسافرين مقيمين وفي امام راتب يبقى يصلي خلف الامام الراتب. ولا يستحب الامام الراتب، لا ان هو يقولوا يستحب انه يقدم واحد مسافر، لا يصلي ويصلون خلفه. والا فالوفود كانت تاتي المدينه وكان الرسول هو الذي يصلي بالناس، فاذا صلى يصلي خلف المقيم. والا فالناس الحجاج والعمار يذهبون الى ايه الى مكه دائما والى مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. فلو جعل ذلك لجعل الدوام الناس إيه؟ المستفيدين يصلي، فلا يشرع ذلك. يقوم القوم اقرأهم لكتاب الله مكان امراتي يصلوا خلف امراتي. جاي هم اربعة ايام للقصر مستعجلين، هم اربعة ايام ثلاث ايام غير يوم الدخول والخروج، بس يأتي تفصيل ان شاء الله والكلام عليه. باتفاق من يعتد به ان المسافر اذا اقتدى بالمقيم صلى اربعة، والخلاف في ذلك شاذ غير معتبر. ليس كذلك، لأن حديث عباس سئل: ما بال المسافر إذا صلى منفردا قصر وإذا صلى خلف المقيم صلى أربعا؟ قال: تلك السنة. فإذا دي سنة المسافر أيضا، إن المسافر إذا صلى خلف المقيم يصلي كام؟ أربعة. يبقى المسافر حالته له حالتين وكلاهما إيه؟ سنة مشروعة. يصلي إمام أو منفرد يبقى يصلي إيه؟ اثنين. يصلي خلف المقيم يصلي إيه؟ أربعة. وذلك لو صلى اثنين يبقى ترك ركعتين من الصلاة بتاعته، هو مش واجب عليه اثنين في كل حال، ده واجب عليه اثنين فين؟ في حالة الإمام والمنفرد. وجوب القصر الأدلة اللي فيها الأمر بالقصر فعل النبي صلى الله عليه وسلم والامر بالقصر انها فرضت ركعتين. ما هي دي بقى والله اعلم ده نفي الجناح ما ينافيش زي فلا جناح عليه الطواف بهما. لو ورد ادله تانية تدل على الوجوب يبقى هيبقى واجب، وممكن يحمل على هذا القصر في الخوف اللي هو ركعه واحده يبقى ده فيه الجواز. من ادرك ركعه مع الامام فقد ادرك الصلاه. في الصلاه الرباعيه ادرك ركعه واحده لزمه اربعا عند عامه العلماء. يصلي في الدب في القطر او في السفينه يعمل ايه بقى؟ ليه يصلي عادي؟ الجهريه يجهر والسريه يسر على الدب زي غيره. يبقى صلاته بطلة. المأموم اللي ورا الإمام جاب ركعتين بس يبقى ناقص صلاته بطلة، ناقص ركعتين، لأن صلاة المسافر والإمام أربعة تلك السنة. يبقى ده الراجل ده فرضه أربعة وما جابهمش. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.